يوجد بعض الدعاة يبدأ دعوته بالترغيب والترهيب دون التكلم في العقيدة، هل هذا يخالف المنهج الصحيح؟ نعم، هذا يخالف المنهج الصحيح. أنتم يا إخوة الآن استقرئوا القرآن، استقرئوا القرآن بتأمل وتدبر. الأنبياء الذين ذكروا في القرآن كم نبي؟ 25. طيب، هل بعث نبي لم يؤمر بالدعوة إلى العقيدة أولا؟ ما في. جميع الأنبياء بعثوا وأرسلوا وأمروا بالدعوة إلى العقيدة. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه العقيدة. هل بعثوا بالترغيب والترهيب، ترغيب الناس وترهيب الناس؟ لا، هذا المنهج ليس بصحيح يا إخوة، هذا المنهج ليس بصحيح. المنهج الصحيح هو الذي قرره الله جل وعلا في القرآن وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ لليمن، وهو حديث صحيح متفق على صحته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك تأتي، يخاطب معاذ، فإنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وبعدين فليكن أول ما تدعوهم إليه ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ها، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. طيب، هذا الحديث هل فيه يا معاذ أول ما تدعوهم إلى الترغيب والترهيب، أول يعني تخوفهم وتذكر لهم حديث الترغيب والترهيب والتخويف من النار والترغيب في الجنة؟ لا، أول ما يكون الدعوة إلى الفقه الأكبر. ما هو الفقه الأكبر؟ التوحيد. الفقه الأكبر التوحيد. التوحيد يا إخوة، من فسد توحيده أو كانت فيه شائبة والعياذ بالله من شوائب الشرك فقد خسر، لأن الأعمال الأخرى إذا لم يقبل الفقه الأكبر لا تقبل ولا ينظر فيها أصلا. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهكذا أول ما يكون الإنسان يا إخوة يصحح العقيدة، يصحح الفقه الأكبر وينتبه للفقه الأكبر، لأنك تعلم أنك ستغادر هذه الدنيا يوما من الأيام، فما هي الحجة التي نواجه بها رب العالمين إذا واجهنا الله جل وعلا والعقيدة خربانة ما تعبانة؟ الله جل وعلا ماذا يقول في الحديث القدسي؟ يقول: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، ملء الأرض يعني، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد التوحيد يا إخوة، التوحيد التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في مكة ودعا قريش للاجتماع فخطب خطبة وخص من خص من القرابة، قال: يا فاطمة بنت محمد خذي لنفسك لا أغني عنك من الله شيئا. هل يوجد أحب في الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد محبة الله عز وجل أحبا فاطمة؟ لا. خذي لنفسك لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله خذي لنفسك لا أغني عنك من الله شيئا. وهكذا ما ينفع الإنسان إلا العمل الصالح يا إخوة، من بط به عمله لم يسرع به نسبه. والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. ومن يعمل، قيدها بالصالحات، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وبعدين فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزئنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فتخليص العقيدة وتصفية العقيدة هذا أمر مهم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كيف يكره التختم بخاتم من حديد وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي التمس ولو خاتما من حديد؟ هذا لا يعني أنه يتختم به، هذا التمول يعني. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا أيضا على سبيل التحقير، قال ولو خاتما، ولو خاتما، والمقصود بالصداق هو ما يصح تموله، وليس المقصود أنه يتحلى به. فهذا الحديث ليس فيه دليل على التحلي. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: سؤال الأمس قصدنا المدينة من أجل زيارة المسجد النبوي الشريف، فكم صلاة نصليها في المسجد النبوي؟ صلوا في المسجد النبوي ما شاء الله أن تصلوا، ما في عدد للصلوات يصليها الوافد إلى المسجد النبوي، ما في عدد. الحديث الذي ذكر فيه الصلاة 40 صلاة، هذا الحديث فيه نظر، فيه نظر من جهة السند، وفيه نظر من جهة المتن أيضا. أما السند فقال المحققون من المحدثين، قالوا إن فيه في سنده مجاهيل، والمجاهيل إذا كانوا في السند يضعف السند ولا يصح. وأما المتن ففيه نظر أيضا، لأنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين في هذا المسجد 40 صلاة فأكثر، ولم تكتب لهم لا براءة من النار ولا براءة من النفاق. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: معنى ذلك بدأ التجارة في رمضان عام 29 39 وما بلغت النصاب إلا في رمضان 40، فهل تخرج الزكاة في رمضان 41؟ لا. نعم 40، نعم نعم 41. إذا كان الزكاة النصاب لم يكمل إلا في 40، أيوة في رمضان في 40، نعم، فالزكاة لا تخرج إلا في رمضان 41. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل الصنعة المحرمة ممثلة في رسم الصلبان والحيوانات على الأواني فتزداد قيمة الأواني؟ نعم، إذا كان الأمر كذلك فهذه صنعة محرمة. لماذا؟ لأن قيمتها بدون الصنعة تساوي كذا. نعم. يعني رسم الصلبان عليها ورسم هذه الأمور المحرمة عليها تزيد القيمة، والقيمة المحرمة أو الصنعة المحرمة وجودها كالعدم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: نريد أن نذهب إلى مكة، فهل يجوز لنا أن نلبس ملابس الإحرام في الفندق أو يجب لبسها من الميقات؟ لا يجب لبسها من الميقات. الله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلو لبست في الفندق فهذا الأمر جائز ولله الحمد، وفيه تيسير على المعتمرين، والنية نية الدخول في النسك، إن عقدتها من الفندق جاز الإحرام ووجب، لكن الأحسن أن تكون النية من الميقات، الأحسن أن تكون النية من الميقات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعقدوا النية وهي نية الدخول في النسك إلا من الميقات، والأخذ بالسنة أفضل. نعم يعني معنى ذلك شيخنا يلبسوا ملابس الإحرام في الفندق فقط ويدخلون في النسك من الميقات. نعم هذا الأفضل، لكن لو دخلوا في النسك من الفندق عند لبس الإحرام جاز، انعقد النسك. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إنسان عنده 20,000 جنيه، كم زكاتها؟ هذا ينظر، لأن الجنيهات 20,000 جنيه يعني إذا كان ورقي أو يعني بالريال بالذهب، إذا كان 20 جنيه ذهب أو 20 جنيه ورق هذا يعني السائل يبين المقصود، يعني يقوم الآن بالذهب والفضة، يقوم بالذهب والفضة إذا كان يعني 20 جنيه ورق. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا كانت النية في الأصل التجارة في عروض التجارة، ثم انتقلت هذه النية إلى القنية ولم يتم الحول قبل التحول إلى نية القنية، فهل فيها زكاة؟ لا، ليس فيها زكاة، لأن القنية هي الأصل، وقد انتقل من الفرع وهي نية التجارة إلى الأصل وهي القنية، فلا تجب الزكاة حينئذ. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من عرض أرضه للبيع لسنوات عدة ولم تباع، فهل يخرج زكاتها عن كل سنة أو السنة التي تم بيعها فقط؟ لا، عن كل سنة إذا كان نواها للبيع، عن كل سنة. لماذا؟ لأن السنين، لأن الزكاة واجبة في كل سنة، لكن ينبغي أن يقوم العرض في كل سنة كم يساوي، لأن العرض تختلف قيمته بين السنة هذه والسنة الأخرى، فيقوم للسنوات التي مضت. لكن إذا لم يقوم، في السنوات، إذا باع العقار أو باع العرض، يعني يخرج زكاته، يعني يجتهد ويغلب الظن كم يساوي العقار في السنوات الماضية ويخرج زكاته. ولذلك نقول من باب التنبيه يا إخوة، ينبغي لمن هذه حالة، يعني عنده عقار وعرض للبيع، ينبغي أن يقدره سنوي حتى تبرأ الذمة، يقدره سنوي. السنة هذه قد يساوي 50,000، والسنة التي بعدها قد يساوي 20,000، والزكاة تختلف بين هذا وهذا. فمن عنده يعني عرض للتجارة، نواه للتجارة وعرضه للبيع، ينبغي أن يقدره سنوي. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: الأموال التي توضع في البنوك هل فيها زكاة؟ تدخر في البنوك للحفاظ عليها، هل فيها زكاة وهي بالغة النصاب؟ نعم نعم، فيها الزكاة لأنها مملوكة، في تزكى إذا بلغت نصاب تزكى. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي وفعل وإطعام الطعام وتلاوة القرآن في هذه الموالد؟ أنا ألقي عليكم أسئلة والجواب إليكم، المولد الشريف، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كم يعني مكث في الدعوة، كم بقي مكث وهو نبي عليه الصلاة والسلام قبل الوفاة؟ كم بقي؟ 23 سنة، أليس كذلك؟ هل وجد أنه عليه الصلاة والسلام احتفل بمولده ولو سنة واحدة؟ هل وجد نص؟ هل وجد في التاريخ؟ هل وجد في السير؟ الجواب لا، ما أحد يستطيع أن يقول من المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده الشريف، وإن قاله فهذه فرية على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. طيب الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، هل احتفلوا بمولده بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما احتفلوا. إذن ليس هذا من السنة، أتدرون متى وجد الاحتفال بالمولد؟ وجد في السنة في القرن السابع الهجري في عهد الفاطميين. إذن الناس كانوا على ضلال قبل هذا الزمن؟ لا، ما كانوا على ضلال، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. طيب يا إخوة، الذين يقولون يحتفلون بالمولد يقولون هذا يعني إشعار بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة باتباعه. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوني في أقوالي وأفعالي. لكن هذا العمل مخالف لفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الغلو فإنما أهلك من قبل من كان قبلكم الغلو. فهذا العمل كله تقليد لغير المسلمين، لأن غير المسلمين يحتفلون بمولد المسيح عليه السلام، يعني تقليد لهم. يعني كثير من المسلمين يقلد المسيحيين في هذا الباب. وإلا ديننا يا إخوة توقيفي. إن كان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، فالعبادة تحتاج إلى دليل. العبادة تحتاج إلى دليل. بعض الذين يتعلقون بهذا يقولون الاحتفال يكون يوم الاثنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، ولهذا يحتفلون في هذا اليوم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه، وهؤلاء هل يصومون الاثنين؟ ما ندري، الله تعالى علم. لكن لو صاموا قالوا نحن نصوم ونحتفل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه ولم يحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام. والكلام يطول حول هذه المسألة. وفق الله الجميع، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.